رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أخبركم بخيركم من شركم. وذكر هناك علامات لأهل الخير وعلامات لأهل الشر، وهنا قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخياركم، ثم قال: أفلا أخبركم بشراركم، وذكر علامات أخرى. ويأتي لهذا نظائر أيضا في الأحاديث، وحديث أنس أيضا الذي مر معنا يشبه أن يكون نظيرا لهذا، عندما قال عليه الصلاة والسلام: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. فهذا يكثر في أحاديث مروية عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يذكر أهل الخير وعلاماتهم، ويذكر أهل الشر وعلاماتهم. وهذا فيه فائدة عظيمة للمسلم، لأنه إذا عرف علامات أهل الخير اجتهد أولا هو في نفسه أن يتحلى بها، ثم ثانيا اجتهد أن يكون هؤلاء هم أهل صحبته ورفقته ومن يرافق ويصاحب. وكذلك الشأن في معرفة بصفات أهل الشر، أولا ليتقي هو في نفسه تلك الصفات، وثانيا ليحذر من كانوا متصفين بهذه الصفات، فهذا نافع جدا للمسلم. هنا في حديث أسماء رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخيركم؟ قالوا: بلى. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. الذين إذا رؤوا ذكر الله، أي أنهم صفتهم وحالهم على الاستقامة والطاعة لله والعناية بذكره، فأصبحت حالهم تذكر بالله، حالهم وطاعتهم وعبادتهم وقبالهم على ذكر الله سبحانه وتعالى يذكر من يراهم بالله. وهؤلاء لهم أثر عظيم جدا على المجتمع الذي هم فيه. وكم من إنسان استقام واهتدى برؤية أمثال هؤلاء، يعني أثروا فيه تأثيرا بالغا بما أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالهدي القويم والسمت الطيب والملازمة لعبادة الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء دعاة إلى الله سبحانه وتعالى بلسان الحال لا بلسان المقال، الناس تستفيد منهم وتتأثر وتقتدي وتنتفع برؤية هؤلاء. وربما كان بعض هؤلاء أستاذا لك في الحياة وهو لم يكلمك، لم يكلم. هناك شخص أنا ذكرته لكم مرة، أنا أعتبره من أساتذتي، وليس له مجالس علم ولا يعلم ولا ولسانه ليس عربي، وأنا أعتبره من أساتذتي وأدعو له، لا أدري هل هو حي الآن أو ميت، لكن أدعو له، انتفعت به. يعني لما كنت صغيرا كان الصلاة في هذا المسجد صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان في الليلة الواحدة يقرؤون ثلاثة أجزاء ونصف، تسليمة الأولى جزء والثانية جزء والثلاث التسليمات على نصف جزء. ويسر الله ليلة صلى أمامي رجل من أندونيسيا، في ذاك الوقت أنا ابن العشرين أو أزيد عليها قليلا، صلى أمامي وكانت إحدى رجليه مبتورة وجاء على عكازتين، وصلى هذه الثلاث الأجزاء والنصف وأنا أراه على قدم واحدة بدون عكازتين أمام عيني، كان أمامي مباشرة، ثلاثة أجزاء ونصف كلها صلىها قائما على رجل واحدة بدون عكازتين. هذا الرجل تعلمت منه في ذاك الوقت أن الإعاقة ليست في الأعضاء وأنما هي في القلب، الإعاقة إعاقة القلب وليست إعاقة الأعضاء، لأن في الناس أقوياء أصحى أجسامهم في غاية الصحة وعندهم مشكلة مع الفريضة، أجسامهم ما تنهض لي تؤدي الفريضة فضلا عن النافلة وقيام الليل. فعرفت منه هذا الدرس العظيم، تعلمته منه فقط بالرؤية. وهكذا تجد في الحياة أشخاص لهم تأثير عليك، لهم تأثير عليك، ما كلموك بكلمة واحدة، ما كلموك بكلمة واحدة، لكن بالنظر تتأثر، يذكرونك بالله، يؤثرون في قلبك بالرؤية فقط. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله، إذا رؤوا ذكر الله، يعني حالهم عبادتهم طاعتهم لله عز وجل تذكر بالله سبحانه وتعالى. أيضا بالمناسبة أذكر فقط الفائدة، ولأترحم على جدي رحمه الله، كان يأتي يصلي التراويح في هذا المسجد، وضعف عظمه وكبر سنه ذاك الوقت، يعني قارب 90 أو زاد عليها قليلا، فكان يتحامل للوقوف إلى أن يقف قائما بمشقة، يعني يتحامل على نفسه إلى أن يقف. لقيت بعد رمضان في تلك السنة أحد المشايخ قال لي كنت أصلي التراويح على كرسي، فلما رأيت جدك استحيت وتركت الكرسي وصرت أصلي بدونه. في المجتمع نماذج كثيرة من هذا القبيل، يعني ما يكلمك لكن تراه ويؤثر فيك، تراه ويؤثر فيك تأثيرا عظيما. هؤلاء خيار، هؤلاء خيار، يقول عليه الصلاة والسلام خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله. كيف ذكر الله؟ يعني تجدك مثلا إذا رأيت تقول ما شاء الله، ما شاء الله، هنيئا له، نسأل الله أن يبارك فيه، هذا الرجل كذا، ما شاء الله، تجد أنك ذكرت الله. ومن الناس إذا رؤوا يستعاذ بالله، استعاذ بالله، لأن فيهم شر تستعيذ بالله، يعني تخشى من شرهم. الناس أصناف، فهؤلاء خيار. قال خياركم إذا رؤوا ذكر الله. ثم قال لهم ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى. قال المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنت. هذه ثلاث صفات، وهي في الحقيقة صفة واثنتان تبع لها، صفة واثنتان تبع لها. صفتهم هي أنهم مشاؤون بماذا؟ بالنميمة. النميمة القالة بين الناس، النميمة نقل الكلام من شخص لآخر على وجه الإفساد بينهما، هذه النميمة. النميمة نقل كلام من شخص إلى آخر على جهة الإفساد. النمام عندما يرى اثنين بينهما محبة ومودة وتصافي يبدأ يعمل على التفريق بينهم، فينقل لهذا وينقل لهذا حتى تشين النفوس وتقع العداوة. قال المشاؤون بالنميمة، ذاك في الزمان الأول. النميمة إذا أراد أن يفعلها شخص يحتاج إلى ماذا؟ يمشي إلى ذاك ثم يمشي إلى الآخر. قال المشاؤون بالنميمة. أما النميمة في زماننا ما تحتاج إلى مشي. كم من النميمة تفعل الآن في الجوالات والرسائل، رسائل الجوال والواتس وما أدري إيش هذه الأشياء، كم فيها من النميمة، وكم من عداوات وقعت. ونميمة أيضا على مستوى واسع، نميمة على مستوى واسع، يعني يفرقون بين مثلا أمة وعلمائها، هذه أشنع النميمة، هذه أشنع ما يكون، فرقون بين أمة وعلمائها أو رعاة ورعيتهم، شر عظيم النمام في إفساده في المجتمع. هؤلاء الشرار. قال لا أخبركم بشراركم. قال المشاؤون بالنميمة. الآن النميمة في زماننا يضغط زر في جواله وتذهب نميمته حتى إلى أقصى الدنيا. تجد شخص يعني ينم بين اثنين، واحد في أقصى الأرض شرقا والآخر في أقصاها غربا، يرسل لهذا ويرسل لهذا، ثم تنشأ عداوة بين هذين المتباعدين جسدا والمتآلفين قبل ذلك قلبا، فيفسد بينهم. قال المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة، هذا هو الأثر، أثر النميمة الإفساد. النمام من أعظم المفسدين وشرهم بين الإخوان والمتحابين، حتى قال يحيى بن كثير اليمامي رحمه الله يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر، فساده سريع جدا، فساده سريع. ولهذا الله جل وعلا قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مشاء بنميم، قال لا تطع، نهانا الله عز وجل عن طاعة النمام، لأن النمام إن أطيع فسدت العلاقات ونشبت العداوات واشتدت البغضاء بين المتحابين المتصافين. والأمر الثالث قال الباغون البراء العنت، يعني يحبون ويريدون أن يقع بين الأبرياء عنت، عنت شدة وهلكة ومشقة وخصومة وتناحر وتعادي، يحبون ذلك، يريدون ذلك، يبغون ذلك، الباغون البراء العنت، يعني يريدون أن يقع العنت بين المتحابين والعداوة والبغضاء، يريدون ذلك. لا يهدى له بال ولا يرتاح له خاطر إلا إذا رأى الإخوة متباغضين والمتآخين متعادين، ورأى في الأبرياء العنت والمشقة. أثر أبي الجوزة قال قلت لابن عباس ما هؤلاء الذين ندبهم الله إلى الويل، يعني توعدهم بالويل في قوله ويل لكل همزة لمزة، قال هم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الإخوة الباقون للبراء العنت، فذكر الصفات الثلاث التي جاءت في حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. نعم. عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته، رواه أحمد. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته، رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته، رواه ابن ماجه. هذه الأحاديث الثلاثة أيضا تتعلق بمسألة مهمة جدا بين الإخوة المتحابين في الله الذين تجمعهم أخوة الإيمان، أن يحذر من هذا المسلك، وأن يتتبع عورات أخيه أو عورة أخيه، إذا كان بلي بأن يتتبع عورة أخيه هو أيضا له عورة وعنده أشياء وعنده أمور ومسالك لا يحب أن يطلع عليها، فهل يريد من إخوانه أن يتتبعوا عورته؟ ولو علم أن أحدا من إخوانه يتقصد يتتبع عورته كيف يكون موقفه منه؟ إذن لماذا يكيل بمكيالين؟ لماذا يكيل بمكيالين؟ هو يتتبع عورات إخوانه وفلان وفلان، وإذا أحد تتبع عورته غاضب. يقول عليه الصلاة والسلام لا تؤذوا عباد الله، لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم، لا تعيروهم، التعيير هو وصف الإنسان بنقص، وصفه بنقص، وصفه بعيب، يعيره إما بلونه أو بمشيته أو بطريقة حديثه أو إلى آخره، لا تعيرهم ولا تطلبوا عوراتهم، لا تبحثوا عنها، لا تبحثوا عنها، لا تطلبوا عوراتهم، لا تبحثوا أو عنها. قال فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته، يعني يسلط الله عليه. وقاعدة الشريعة في الجزاء والحساب أنه من جنس العمل، أنه من جنس العمل، من ستر مسلما ستره الله، ومن هتك الستر أيضا هتك الله ستره، وقيض الله وسلط عليه من يفضحه في بيته. في حديث أبي برزة قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عورتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. هذه عقوبة معجلة من جنس الصنيع الذي صنعه والفعل الذي فعله. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضح بها في بيته. لاحظ الأحاديث الثلاثة كلها اجتمعت على ماذا؟ على فضيحة من يتتبع عورات إخوان المسلمين يفضحه الله في بيته. ما معنى يفضح الله في بيته؟ يعني يسلط الله عليه مثل ما تسلط هو على إخوان المسلمين، أو بعض إخوان المسلمين يسلط الله عليه من يفضحه في بيته. قال عن أبي وائل: عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان من دعاء عبد الله رضي الله عنه: ربنا أصلح ذات بيننا واهدنا سبل الإسلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا وعليهم إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا لأنعمك شاكرين مثنين بها قائلين بها وأتممها علينا. لعل أحدكم يراجع هذا الحديث في بعض مصادره، هل فيه زيادة أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا؟ هذه الدعوة عن أبي وائل شقيق بن سلمة يقول: كان من دعاء عبد الله، يعني بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه، كان من دعائه: اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا. وهذه الدعوة صحيحة الإسناد ثابتة عن عبد الله بن مسعود، وهي دعوة عظيمة جدا مهمة. وأقول كثير من المجتمعات الآن التي نشب فيها بين المتحابين عداوات، والمتآلفين نشب بينهم بغضاء، وحصلت بينهم فتن، بحاجة ماسة إلى أن يكثروا من هذه الدعوة، فإن الله سبحانه وتعالى إن أكثروا منها نفعهم الله بها. ولهذا يعني ينبغي أن يكون هناك تواص على العناية بهذه الدعوة العظيمة: اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا. وصلاح ذات البين أمر يحبه الله ويحب الساعين فيه، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يحب الله عز وجل المصلحين ذات البين، وعلى عكس هؤلاء المفسدين ذات البين، هؤلاء شر الخلق وبغضاء إلى الله سبحانه وتعالى. وصلاح ذات البين ينبغي أن يسعى إلى تحقيقه عملا، ويسعى إلى كسبه دعاء، فيحرص على هذا الدعاء كثيرا، يحرص على هذا الدعاء كثيرا، هذا الدعاء المأثور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اللهم أصلح ذات بيننا. وجدتم شيئا؟ نعم، في سنن أبي داود. في سنن أبي داود نعم قال: كنا لا ندري ما نقول إذا جلسنا في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم فذكر نحوه. قال شريك: وحدثنا جامع يعني ابن شداد عن أبي وائل عن عبد الله بمثله، قال: وكان يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمناها كما يعلمنا التشهد: اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. هذا عن ابن مسعود ولا؟ نعم ابن مسعود. مرفوعا ولا؟ نعم هذا مرفوع. أيه. ورد كذلك لكن فيه ضعف: اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبيل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. أرسله أحد الإخوة. على كل يعني هذه الدعوة هي مأثورة عن ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. صلاح ذات البين والتأليف بين القلوب، لأن القلوب قد يحدث بينها تنافر ومن أعظم التنافر الذي يكون بين القلوب السعات بالنميمة، السعات بالنميمة يحدث على أيديهم نفرة، التنافر بين قلوب المتحابين. ولهذا يحتاج المسلم أن يدعو بهذه الدعوة العامة الجامعة له ولإخوان المسلمين. هذه دعوة ليست خاصة، هذه دعوة لك ولإخوانك المسلمين، أن يصلح الله ذات البين، وأن يؤلف بين القلوب، وأن يهدي الجميع سبل السلام أو سبيل الإسلام، في بعض الروايات سبل السلام وفي بعضها سبل الإسلام، والمعنى واحد، يعني دلنا أجمعين إلى الطريق الحق والصراط المستقيم واجعلنا من أهله. وهذا فيه التنبيه، هذا فيه التنبيه أن التآلف لا يكون إلا على الصراط المستقيم، مثل ما في الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قالوا: أخرجنا من الظلمات إلى النور، واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا وعليهم إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا لأنعمك شاكرين، مثنين بها، قائلين بها، وأتمها علينا. وجدتم شيء؟ نفس الحديث الثاني في سنن أبي داود. أي؟ عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال: اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. انتهى بهذا؟ لا، في تتمة. أيوة. وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قابليها، وأتمها علينا. هذا برقم 969 سنن أبي داود. جيد، هذه اللفظة مهمة جدا، وألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، هذه الدعوة مهمة، والعناية بها أيضا يعني الحاجة شديدة إلى العناية بهذا الدعاء، وأنا أوصي كثيرا بها أن تحفظ ويحافظ عليها. نعم. فصل: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. من الأمور العظيمة التي ندبت إليها الشريعة الإسلامية وحثت على فعلها والعناية بها لزوم الأدب وتكميله، وتحسين الخلق وتهذيبه، وتجنب الأخلاق الذميمة والبعد عنها. وإن من سيء الأخلاق وذميمها التي لا ينبغي لمسلم أن يكون متصفا بها الطعن واللعن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي. والطعان هو الذي يقع في أعراض الناس غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء، واللعان هو الذي يكثر من لعنهم، سواء بلفظ اللعن صريحا أو بالألفاظ المؤدية إلى ذلك، كالدعاء عليهم بغضب الله أو دخول النار أو الخزي في الدنيا والآخرة ونحو ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، أي ليس المؤمن الذي كمل الإيمان الواجب طعانا ولا لعانا، فليس هذا من خلقه ولا من صفته، ومن كان متخلقا بهذا الخلق فهو دليل على نقص إيمانه الواجب وضعف دينه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا الفاحش ولا البذيء، أي ليس متخلقا بهذين الخلقين الفحش والبذاء، والمراد بالفحش ما كان في الفعال، والبذاء ما كان في المقال. فالمؤمن ليس في أفعاله فحش، وليس في أقواله بذاء، فأفعاله نقية من الفحش وهو القبيح والسيء من الأفعال، وأيضا أقواله نقية من البذاء وهو السيء والقبيح من القول، بعيد عن هذه الخلال حذر منها. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، هذه صفات أربع نفاها النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن، ليست وصفا للمؤمن. والمراد المؤمن أي المؤمن الذي كمل إيمانه الواجب، الذي كمل إيمانه الواجب. قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، يعني هذه الصفات المؤمن الذي كمل إيمانه الواجب بعيد عنها وعن الاتصاف بها. والطعان الذي يقع في الأعراض طعنا، يقع في الأعراض أعراض المسلمين طعنا ووقيعة في أعراضهم، إما بالهمز أو اللمز أو السخرية أو الغيبة أو غير ذلك. واللعان الذي يشتم ويلعن، سواء باللعن لفظ اللعن الصريح أو بما يؤدي إلى اللي معناه. ولا الفاحش ولا البذيء، يعني ليس متصفا لا بالفحش ولا البذاء، لا في أقواله ولا في أفعاله، بعيد عن هذه الخلال الذميمة. نعم. ودين الله عز وجل مبناه في التعامل بين عباد الله على النصح والرحمة، ومن يكثر من الطعن في الناس ليس ناصحا لهم، ومن يكثر من لعنهم ليس رحيما بهم. ولهذا من كان من أهل هذين الوصفين فإنه ليس أهلا يوم القيامة أن يكون شفيعا للناس أو شهيدا لهم. عن زيد بن أسلم أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده، فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأنه أبطأ عليه فلعنه، فلما أصبح قالت له أم الدرداء رضي الله عنها سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته. فقالت سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، رواه مسلم. وذلك لأن الناس لم يسلموا منهم في الحياة الدنيا من لعنهم وطعنهم، فلا يكونون أهلا يوم القيامة للشهادة لهم بالخير أو الشفاعة لهم عند الله عز وجل. فهذا مقام علي عظيم ليس هؤلاء بأهل الله. قال ابن القيم رحمه الله فإن الشهادة من باب الخبر والشفاعة من باب الطلب، ومن يكون كثير الطعن على الناس وهو الشهادة عليهم بالسوء، وكثير اللعن لهم وهو طلب السوء لهم، لا يكون شهيدا عليهم ولا شفيعا لهم، لأن الشهادة مبناها على الصدق، وذلك لا يكون في من يكثر الطعن فيهم، ولا سيما في من هو أولى بالله ورسوله منه. والشفاعة مبناها على الرحمة وطلب الخير، وذلك لا يكون ممن يكثر اللعن لهم ويترك الصلاة عليهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال رحمه الله لأن اللعن إساءة بل من أبلغ الإساءة، والشفاعة إحسان، فالمسيء في هذه الدار باللعن يسلبه الله الإحسان في الأخرى بالشفاعة. فإن الإنسان إنما يحصد ما يزرع، والإساءة مانعة من الشفاعة التي هي إحسان. وأما منع اللعن من الشهادة فإن اللعن عداوة وهي منافية للشهادة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء وشفيع الخلائق لكمال إحسانه ورأفته ورحمته بهم صلى الله عليه وسلم. دين الله عز وجل مبناه في التعامل على أصلين، النصح والرحمة، يكون ناصحا ورحيما. والنصح إذا قام في قلب العبد لن يكون طعانا، وإذا قام في قلبه الرحمة لن يكون لعانا. ولهذا من يتصف بهذين الوصفين الطعن واللعن هو ليس ناصح ولا رحيم، وإذا كان كذلك ليس أهلا يوم القيامة أن يكون شهيدا ولا شفيعا للناس، ليس أهلا، لأن الشهادة مبناها على ماذا؟ الشهادة الإخبار عن المؤمن بالخير، والشفاعة الدعاء لهم بالخير وطلب الخير لهم. وهذا كان في الدنيا طعان ولعان، يعني في الدنيا ما سلموا منه، في الدنيا لم يسلموا منه، لم يرحمهم ولم ينصح لهم، كان طعانا لعانا. فهل يكون أهلا يوم القيامة أن يكون شهيدا وشفيعا لهم عند الله. تأمل هذا الحديث العظيم وهو في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ابن القيم رحمه الله يقول: الشهادة من باب الإخبار، من باب الخبر، والشفاعة من باب الطلب. الشهادة من باب الخبر، والشفاعة من باب الطلب. ومن يكون كثير الطعن على الناس والشهادة عليهم بالسوء وكثير اللعن لهم وطلب السوء لهم لا يكون شهيدا عليهم ولا شفيعا لهم. لا يكون شهيدا عليهم ولا شفيعا لهم. قال: لأن الشهادة مبنى على الصدق، وذلك لا يكون في من يكثر الطعن فيهم، ولا سيما في من هم أولى بالله ورسوله منه، عندما تكون وقيعة الإنسان في أهل العلم، يتسلط على أهل العلم، أهل النصح لعباد الله، يتسلط عليهم وقيعة في أعراضهم واتهاما لهم بالتهم الباطلة وبالكلام الجائر. فقال: ولا سيما من هم أولى بالله ورسوله منه. والشفاعة مبناها على الرحمة وطلب الخير، وذلك لا يكون ممن يكثر اللعن لهم ويترك الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وجيء بالنبيين والشهداء، قال: النبيون الرسل، والشهداء الذين يشهدون بالبلاغ، ليس فيهم طعان ولا نعان. قال ابن عباس عن الشهداء، قال ابن عباس رضي الله عنهما عن الشهداء، قال: ليس فيهم طعان ولا لعان. هؤلاء الشهداء قال: ليس فيهم طعان ولا لعان، يعني من كان في الدنيا طعانا لعانا لا يكون شهيدا، ما لا يكون من الشهداء يوم القيامة، ولا يكون أيضا من الشفعاء. مثل ما تقدم، لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. نعم. وعن قتادة قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: أبغض عباد الله إلى الله كل طعان لعان. وروى ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتابه التفسير عن قتادة رحمه الله أنه قرأ قول الله عز وجل في ذكر دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ثم قال: اسمعوا إلى قول خليل الله إبراهيم عليه السلام: لا والله ما كانوا طعانين ولا لعانين. ثم قال: كان يقال إن من أشر عباد الله كل طعان لعان. يعني قتادة رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية في صفة إبراهيم الخليل، إبراهيم الخليل يقول: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني، ومن عصاني ماذا قال؟ ما قال فعليك به، أهلكه، العنه إلى آخر، قال: فإنك غفور رحيم. قال: فإنك غفور رحيم. يقول قتادة: اسمعوا إلى قول خليل الله إبراهيم عليه السلام: لا والله ما كانوا طعانين ولا لعانين، ما كانوا طعانين ولا لعانين. الآن خليل الرحمن يتحدث عن العصاة، قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا يتضمن طلب توفيق الله لهم للتوبة والأوبة والرجوع إلى الله والفوز بمغفرة الله، هذه رحمة، رحمة في قلبه. إذا وجدت الرحمة وجد الدعاء بالخير، وإذا وجد في القلب الغلظة والقسوة وجد ماذا؟ الدعاء بالشر، الدعاء بالشر. ولهذا الذي يكثر اللعن هذا من ضعف الرحمة أو ذهابها في قلبه، عن قلبه. لهذا قال قتادة: لا والله ما كانوا، يعني الأنبياء عليهم صلاة الله، طعانين ولا لعانين، ما كانوا طعانين ولا لعانين. ثم قال: كان يقال إن من أشر عباد الله كل طعان لعان، كل طعان لعان. نعم. ثم تأمل في الآية كيف أن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام عندما ذكر العصاة لم يقل: اللهم اخزهم، أو اللهم لعنهم، أو نحو ذلك، وإنما قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أشفق عليهم ورحمهم فدعا لهم بالمغفرة والرحمة، وهو مقام جدير إي والله بالتأمل والسلوك، فهو نهج النبيين عليهم السلام. العاصي الآن الذي ابتلي بتسلط الشيطان عليه، ابتلي بتسلط الشيطان عليه ونفسه الأمارة وقرناء السوء وأيضا أجهزة الشر والفساد الآن التي يعني أضرت بكثير من الشباب، إذا رأهم الإنسان ينبغي أن يرحمهم، حتى لو رأى منهم سلوكيات يعني سيئة ما يقول أخزاه الله لعنه الله إلى آخره، بل يدعو الله له ولا يكون عون للشيطان عليه. مرة ذكرنا قصة عمر وهي في تفسير ابن كثير في أوائل سورة غافر، قصة الرجل الذي كان يأتي مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم انقطع ما صار يأتي، فسأل عنه فقالوا إنه صار يتعاطى شراب الخمر، فقال عمر لكاتبه اكتب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، ثم قال لمن حوله ادعوا الله أن يقبل بقلب أخيكم ولا تكونوا عونا للشيطان عليه، ادعوا الله أن يقبل بقلبه، قال ولا تكونوا عون للشيطان عليه، لأنه عندما يقول الإنسان أخزاه الله ويقول لعنه الله أو قبحه الله أو صار عون للشيطان عليه، لكن إذا قر هداه الله أصلحه الله رده الله إلى الحق أو نحو ذلك كان عونا له على الخير. قال ولا ادعوا الله، يقول ادعوا الله أن يقبل بقلب أخيكم أو صاحبكم ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. وصله كتاب عمر بن الخطاب وبكى وكان سبب توبته، بكى وكان سبب توبته. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها، فقيل هلك الدوس، قال اللهم اهد دوسا وأت بهم. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فظن الناس أنه يدعو عليهم فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم. قال ذلك الطفيل وهو دوسي غضبا لله حيث بلغ الاستياء عنده مبلغا عظيما من حال قومه، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه كما ثبت في بعض روايات الحديث، وظن الناس أنه سيدعو عليهم لأن الذي طلب منه هو أن يدعو عليهم، فقال بعضهم هلك الدوس لأن دعاءه صلى الله عليه وسلم مستجاب، فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم، فدعا الله لهم أن يهديهم وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه وهدى أكثرهم إلى هذا الدين. يعني هذا أيضا حديث في هذا الباب، يعني هؤلاء دوس وصفهم الطفيل وهم قومه، قال إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليهم، يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله عليهم أن يهلكهم الله، قال فادعوا الله عليهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في بعض روايات هذا الحديث استقبل القبلة ورفع يديه، والمطلوب ما هو؟ سمعوا الطلب، قالوا عصت وأبت ادعوا الله عليهم، فاستقبل القبلة ورفع يديه، والمطلوب أن يدعو عليهم، والصحابة لما رأوه رفع يديه وتوجه إلى الله يريد أن يدعو قالوا هلك الدوس، ظنوا ماذا؟ ظنوا أنه سيدعو بالذي طلب منه الطفيل وهو أن يدعو عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا وأت بهم، اللهم اهدي دوسا وأت بهم، وهدى الله خلقا منهم، استجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا تأذى، يعني وهذه نصيحة، يعني إذا تأذى المسلم من بعض الشباب وتصرفاتهم ورفع يديه يريد أن يدعو عليهم يذكر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، بدلا أن يدعو عليهم يقول اللهم أصلحهم، اللهم أصلحهم، اللهم اهدهم، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. لو فكر هو في نفسه أنه لو كان هو نفسه هو المبتلى بما ابتلي به أولئك الشباب، أيحب من الصلحة أن يدعو عليه؟ أيحب من الصلحة أن يدعو عليه؟ وهو يعرف نفسه في هلاك ويعرف أن الشيطان متسلط عليه، وربما لو كلم قال أنا في ورطة أدعو الله لي، كيف يليق يعني أن يدعى عليه وهذه حاله ويكون من يدعو عليه صار عونا للشيطان عليه؟